بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل رواسي سبحانك يا رب سبحانك أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا Yeah. Oh,

Oh, عمرك يا رب. نبي موت. وما من غير وما من